ما أظن ننسى وجودك، ما أظن ننسى الهوى، ما أظن ننسى الليالي اللي عشناها سوا، ما أظن ننسى وجودك، ما أظن ننسى الهوى. إحنا أرمالك مشينا، إحنا من مايك شربنا، بالغربة وسجنينا غير شوقك يا وطن. من مايك شربنا بالغربة وسجنينا غير شوقك يا وطن، غير شوقك يا وطن. ما ظن ننسى الليالي اللي عشناها سوا، ما ظن ننسى وجودك، ما ظن ننسى الهوى، ما ظن ننسى الليالي اللي عشناها سوا. والله للرجع حنين، والله للغربة ثمن، بس بدنا راجعين ما وطننا للدم. والله للرجع حنين، والله للغربة ثمن، بس بدنا راجعين ما وطننا للدم. والله للرجع حنين، والله للغربة ثمن، بس بدنا راجعين.